Oh,

لا تعتذروا اليوم

ونجني من فرعون ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه روحنا وصدقت بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد صلى على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها المدمر قم الليل فأخذنا والله يقدر الليل والنهار